الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب القول في وقوع أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أنا لا نشاء شيئًا إلا أن يكون الله قد شاء. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وآيات القرآن في معنى هذه الآيات كثيرة، قد كتبناها في كتاب الأسماء والصفات وفي كتاب القدر. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: أنبأنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: أنبأنا شعبة عن منصور قال: سمعت عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أنبأنا أبو العباس الأصم قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: المشيئة إرادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار حا قال: وأنبأنا أبو محمد بن يوسف قال: أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: أنبأنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة يحدث عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل للإسلام من منتهى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الضلل. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسين المحمد أبادي قال: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل قبل موته زمانا من دهره بعمل سيء لو مات عليه لدخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله قبل موته؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد بيَّن ذلك في آية من كتاب الله عز وجل وفصَّلها: علمها من علمها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وقد روي فيه خبر مرفوع. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو يفتح عمل الشيطان. قال: أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشعبي قال: أنبأنا أبو عمرو بن مطر قال: أنبأنا أبو خليفة قال: أنبأنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا عباد بن عباد عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قال: وحدثني مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قال: أخبرنا زكريا بن أبي إسحاق قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: أنبأنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول: من يرد الله ضلالته فلن تغني عنه من الله شيئا، وقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقولوا لا إله إلا الله، ثم قال: ولا يرضى لعباده الكفر وهم عباده المخلصون الذين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم. وفي قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يقول سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب، وهو قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وفي قوله: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، يقول: أضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال: من أعميناهم عن الهدى. وفي قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر كفر، وهو قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي قوله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم، ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ولو شاء لهداكم أجمعين، يقول الله: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله تعالى: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ونحو هذا من القرآن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال الشيخ رحمه الله: وقد روينا في حديث زيد بن ثابت وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كلام أخذته الصحابة عن رسول الله، وأخذه التابعون عنهم، ولم يزل يأخذه الخلف عن السلف من غير نكير، وصار ذلك إجماعًا منهم على ذلك. وفي كتاب الله عز وجل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فنفى أن يملك العبد كسبًا ينفعه أو يضره إلا بمشيئة الله وقدرته. وفي معنى ذلك قال الشافعي رضي الله عنه: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: حدثني حمزة بن علي العطار قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: سئل الشافعي رضي الله عنه عن القدر فأنشأ يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وعلى ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. وعلى نحو قول الشافعي رضي الله عنه في إثبات القدر لله ووقوع أعمال العباد بمشيئة الله درج أعلام الصحابة والتابعين. وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار: الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم رضي الله عنهم. وحكينا عن أبي حنيفة رحمه الله مثل ذلك، وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن مسعود المروزي قال: أنبأنا سعد بن معاذ قال: حدثنا إبراهيم بن رستم قال: سمعت أبا عصمة يقول: سألت أبا حنيفة: من أهل الجماعة؟ قال: من فضل أبا بكر وعمر وأحب عليا وعثمان وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ومسح على الخفين، ولم يكفر مؤمنا بذنب، ولم يتكلم في الله بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا، وبعد: في هذا الباب الذي ذكر خلاصته أن الله جل وعلا له مشيئة وإرادة، والعبد له مشيئة وإرادة، ولكنها بعد مشيئة الله تعالى. هذا كل ما ذكره في هذا الباب، ولكن فيه أمور يجب تفصيلها. وقوله جل وعلا: من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه ذكر مشيئة الله العامة التي لا يخرج عنها شيء، والعبد له مشيئة تكون داخلة في مشيئة الله، فلا يشاء شيئا فيشاءه الله جل وعلا، ولكن مشيئته باختياره. وكذلك قدرته على ذلك بمشيئة الله، والعبد لا يدري ماذا يقع في المستقبل، فيجب عليه أن يجتهد ويفعل الأسباب. ولا يقع إلا ما شاءه الله جل وعلا. ولكن ليس معنى ذلك أن العبد أنه مجبر على شيء معين، لأن له المشيئة، مشيئة الله العامة هذه التي سبقت كل شيء، وهو قد كتبها وتقع على وفق إرادته في الوقت المحدد في الزمن الذي أراده من غير الزيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وكل ذلك لا يدل على أن العبد أنه مجبر، لأنه جعل له مشيئة. وقوله من يهد الله فهو المهتدي، يعني من يخلق الله جل وعلا في قلبه الهدى ويزينه فيه ويحببه إليه يهتدى، وهذا فضل الله، فضل من على عبده زائدا على ما يفعله العبد. ومن يضلل يعني يمنع هداه، يمنع فضله من هذا العبد، لا بد من أن يضل، فلا يكون في ذلك ظلم ولا يكون فيه يعني على العبد حصر وجبر. وكذلك الآيات التي بعدها، وقوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق الهدى في قلبه، ولكنك تدل وترشد وتبين الهدى للخلق، فمن اهتدى فبفضل الله، ومن ضل فبعدل الله جل وعلا. ثم ذكر حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة إلى آخره، يعني أن هذا سبب نزول الآية قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك كونه رواه عن ثم قال بعد ذلك القول في وقوع أفعال العباد بمشيئة الله جل وعلا، كل هذه شيء واحد لا فرق بين هذا وبين الذي قبل. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لهم مشيئة ولكن بعد مشيئته، فأخبر أن لا نشأ شيئا إلا أن يشاء الله. قد شاء جل وعلا كل ما يوجد، كل ما يوجد فهو واقع بمشيئته. ولكن بعد ذلك يقول فمن يرد الله أن يهده يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا يستطيع أن يهتدي. فهذه الإرادة هي المشيئة نفسها، لأن هذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية التي لا فرق بينها وبين المشيئة العامة الشاملة. ولكنه لم يذكر الإرادة الدينية الأمرية الشرعية التي تقتضي الحب ويأمر الله جل وعلا بها، وهذه انكرها هؤلاء، يعني الأشاعرة وغيرهم لم يثبتوها وما ندري ماذا يقولون في قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يخفف عنكم، وقوله جل وعلا والله يحكم ما يريد، وما أشبه ذلك مما هو متعلق بأمره وشرعه ودينه. فهذه الإرادة التي تسمى الإرادة الدينية الأمرية هذه تخص المسلم فقط ولا يدخل فيها الكافر، لأنها في الدين، في الدين فقط. أراد الله جل وعلا أن يكون الدين ميسورا سهلا، ليس فيه صعوبات وليس فيه أيضا أغلال وآثار كما كان في دين اليهود النصارى وغيرهم، فهو ميسر. فهذه إرادة تتضمن الأمر وتتضمن الحب، أنه يحب ذلك جل وعلا. أما الإرادة الكونية التي تتفق مع المشيئة فلا يلزم منها هذا، إذا دخلت فيها الإرادة الأمرية الشرعية تضمنت الأمر والمحبة، وإلا لا يلزم أنه يكون يحبها ويريدها، ومن ذلك وقوع المعاصي والكفر والمخالفات وغير ذلك من الأمور التي تخالف أمر الله. فلو لم يرد وقعها ما وقعت، ولكنه أراد وقوعها. هذا معنى قول عمر بن عبد العزيز لو لم يرد الله جل وعلا يعصى ما خلق الشيطان خلق إبليس. وهذا هو خلاصة الباب، هو خلاصته أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية أزلية هي المشيئة. أما المشيئة فلا تنقسم، المشيئة شيء واحد، هي المشيئة العامة، يعني هي الإرادة الكونية. وإرادة دينية أمرية شرعية تتعلق بالشرع، تتعلق بالأمر، وهي تقتضي محبة الله، إن الله يحب مرادها أن يوجد. أما الإرادة الكونية والمشيئة فلا يلزم أن يكون الله جل محبا لمرادها. إذا فهمنا هذا فهذا خلاصة الباب كله في هذا. أما الآثار التي ذكرها فلا تخرج عن هذا كلها، وكذلك الآيات كلها في هذا. ولكن الحديث قوله تحاجت الجنة والنار إلى آخره، هذا على ظاهره النار تتكلم والجنة تتكلم، ولكن المحاجة هنا كأنها مفاخرة، النار فخرت على الجنة وقالت أنا يدخلني المتكبرون والكبرى والملوك وولاة الناس، كأنها تفتخر بهذا. قالت الجنة ما لي أنا، ما يدخلني إلا الضعفاء وسقط الناس المساكين. فحكم الله بينهما، قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا وعد من الله جل وعلا أن يملأ كل واحدة. فلم يذكر بقية الحديث، بقيته يقول فأما النار فلا تمتلي، ينتهي الناس ولا تمتلي، وهي تقول هل من مزيد. فيضع الله جل وعلا عليها قدمه وفي رواية رجلة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، وفي رواية حسبي حسبي، في رواية قط قط، يعني قد امتلأت ليس في متسع لما لأحد غير من دخل. الله لا يظلم أحد. وأما الجنة فإن الله فإن أهلها ينتهون ويبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلق خلق لم يعملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة، يعني وفاء بالوعد بوعد الله جل وعلا. وأما الحديث الذي بعده قل سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، ثم قال وقد بين ذلك في آية من كتابه عز وجل فصلها لمن علم وجهل من جهل، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني هذا خطاب لدعاة الشر، دعاة الكفر، شياطين الإنس الذين يدعون إلى الكفر والشرك بالله جل وعلا، وقد يلزمون الناس بهذا بالقوة. يقول ما أنتم مستطيعين أنكم تحملون من تدعونهم على الكفر إلا من كتب الله جل وعلا الضلالة، يعني أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. هذا معنى. وأما الخبر الذي ذكر الحديث الذي بعده هو حديث عظيم، والإنسان لو تمسك به لسعد في الدنيا والآخرة. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمقصود بالقوي القوي في أمر الله، ليس القوي في البدن، القوي في أمر الله في طاعته واجتناب معاصيه، عنده قوة وعنده إقدام على الطاعة وإحجام عن المعاصي، ابتعد عنها بعزم وتصميم وقوة على طاعة الله جل وعلا وعن الانكفاف عن المعصية. والمؤمن الضعيف لا يقوى على هذا كله، يغلبه الشيطان وتغلبه نفسه ويقع أحيانا ثم يرجع ثم. ففي هذا أن الله يحب المؤمن القوي في أمره، ومعنى ذلك أن حب الله يتفاوت، لأنه قال وفي كل خير، يعني القوي والضعيف في كلهم خير، لكن محبة الله للقوي أكمل وأتم. فأولا في إثبات الحب لله جل وعلا، وهو صفة تقوم بذات الرب جل وعلا يجب أن تثبت، ولكن الأشعرية لا يثبتونها، بل عندهم يجب أن تؤول، لأن الحب يقولون هو الميل إلى الملائم، والميل فيه نقص. هذا صحيح؟ لا غير صحيح. غير صحيح. هذا حب المخلوق، هذا حب المخلوق. أما حب الرب جل وعلا لا يقتضي نقصا، وإن كان يعني يمكن يفسر بالميل يعني وموافقة المراد، ولكنه يدل على الكمال. تعالى الله وتقدس أن يكون مشابها لخلقه، وهذا هو الأساس عندهم في كل ما أولوه أو فوضوه. لأن عندهم يجب التأويل أو التفويض، يعني الباطل يجب، من منين جاء هذا؟ ثم قال احرص على ما ينفعك. الحرص هو فعل السبب وبذل الجهد في تحصيل المسبب. إذا كان مثلا الحرص على ما ينفع فقد وفق الإنسان، ثم لا يكفي هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إن لم يعنك الله ما استطعت أن تفعل شيء، وهذا عبادة، كله عبادة، حرصك على النافع والاستعانة بالله عبادة. ثم قال فإن أصابك شيء، يعني وقع خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله الذي وقع لا حيلة فيه، والأمر لله ما شاء فعل، وأنا عبد لله، يقع علي ما قدره الله لي، فآمنت بالله ورضيت بقضائه واستسلمت لأمره، فلا اعتراض ولا تضجر ولا سخط، فهذا الواجب على العبد. لهذا قال ولكن قل قدر الله، قدر الله ليس وما شاء فعل. فإن لو ليست اللو، فإن لو هل ما تدخل على لو، لأن لو حرف وأل هذه من علامات الأسماء تدخل على الأسماء. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان ما هو؟ التأسف والحزن والاعتراض على أمر الله، هذا عمل الشيطان. لو تفتحوا، ثم قال ذكر الحديث يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما خلا، هذا حديث ضعيف، الواجب أنه لا يذكر في هذا ولا يثبت، لا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الآيات عن ابن عباس رضي الله عنه، قال في قوله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني أن الذي لا يتفضل الله عليه بالهداية التي يخلقها في قلبه ما يستطيع أن يهتدي ولا تستطيع أن تهديه، كما جاءت آيات كثيرة في هذا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال ولو جئتهم بكل آية يؤمن، الذي منع الله فضله عنه ما يمكن أن يهتدي، فالأمر بيد الله. ثم الخلق كل الكون سماواته وأرضه ومن فيهن كله ملك لله، صرف فيه كيف يشاء، وليس لأحد أن يعترض على الله جل وعلا، ولكن الله لا يفعل شيء إلا ولحكمة وبعدل، ليس يظلم أحد، كما قال صلى الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم علي على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ذكر مقتضى ذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. الأمر يكون وبالعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ربكم ويبسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ثم أخبر أنه لو أعطى كل واحد طلبته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هي الإبرة، إذا أدخلتها البحر ثم رفعتها نقصت البحر. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه بفضله، ومن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي ضل بنفسه بعد أن عرف الهدى وعرف الطريق الذي فيه النجاة. فلا حجة لأحد على الله جل وعلا. أما قوله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وهذا معناه، يعني إن كفرتم بعد إرسال الرسل وذكر البينات فهذا اختياركم لأنفسكم، والله غني عنكم وعن إيمانكم، وإنما الضرر يعود إليكم فسوف تعذبون لأنكم خلقتم لعبادة الله فأبيتم إلا عبادة الشيطان فتكونون قرنا للشيطان في جهنم. وقوله ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى بالكفر ولا يرضى بالمعاصي، ولكن ما يقع شيء إلا بتقديره ومشيئته. فإذن ما فيه منافاة بين كونه جل وعلا لا يرضى الكفر وكونه لا يقع إلا ما يشاءه. أما قوله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ليس لك عليكم قوة وحجة عليهم، إنما أنت توسوس وتأمر على خلاف الحق، فمن اهتدى فلن تستطيع إضلاله. وقوله وهم عباده المخلصون، المخلصون أو المخلصين كله سواء، الذين قال إن عبادي ليس عليك. وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يقول سلطنا شرارا. طيب أردنا، وش معنى أردنا أن نهلك قرية أمرنا؟ هذا أمر قدري ليس أمر شرعي ديني، يعني أمر مقدر، يعني يكون المترفون الذين لهم الأبهات ولهم المناظر ولهم المناصب ولهم يطغون ويبغون فيها فيهلكها الله جل وعلا بسبب طغيانهم. أما أنه يأمر أمرا يعني يريد ويحب فهذا لا، لا يقع. وفي قراءة أمرنا، أمرنا مترفيها، يعني جعلهم أمرا فقادوا الناس إلى الضلال فدمرها الله جل وعلا. يقول سلطنا شرارها فعصوا، يعني تسليط قدري وليس تسليط الأمر الشرعي، إذا فعلوا ذلك عذبوا. قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، هذا ما قدره الله جل وعلا أن بعضهم لبعض عدو، فكثير من الناس ما يريد الهدى ولا يريد الخير بل يريد الشر، ولا يعيش إلا في الشر ولا يستأنس إلا به، ويكون الخير وأهل الخير أعدى له، ولهذا يحاربهم ويعمل كل ما يستطيع، يبذل أمواله ويبذل نفسه في محاربة الخير. فهؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإفساد الأرض بالمعاصي التي تصدر من بني آدم، أما غير بني آدم والجن فلا يعصون، كل الخلق مطيع لله إلا من عنده عقل وفكر من بني آدم وبني الشيطان. فهؤلاء هم الذين يحصل الفساد ويحصل العذاب بسببهم، بسبب ذنوبهم. أما قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا هذه الأمر هنا ليس الأمر في أمر يقتضي المحبة والرضا، وإنما هو يعني أمر لهم بأن يقول إن الحق بين والهدى واضح والضلال كذلك، والأمر إليكم فمن شاء فليتبع الهدى فيكون له السعادة، ومن شاء فليتبع الردى فيكون له الشقاء. فهو أمر تسوية بينهم، وإنهما يضطرون إلا أنفسكم، لا تضرون الله شيئا، ولا يحزنك الذين يسارعون إلى الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا. وليس معنى ذلك أمر لهم أمر شرعي، وإنما هو ذكر أن الأمر وضح، فمن ضل فهو يضل على بينة، ومن اهتدى فذلك من فضل الله. قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا مثل ما مضى أن مشيئتهم داخلة في الباب الذي قبله، داخلة تحت مشيئة الله، فلا يقع شيء إلا بعد مشيئة الله، وهذه المشيئة هي الإرادة. قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، تقدم أن هذا منهم اعتراض على أمر الله الديني الشرعي، يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله وأنت تأمرنا بتركه، ولما وقع الشرك بمشيئة الله دل على أن الله يحبه ويريده، فنحن لا نقبل ما جئت به. فهم يريدون أن يبطلوا دعوة الرسول بهذا، إنها باطلة. وإخوانهم القدرية قالوا مثل قولهم أو قريبا من قولهم، وهذا قول إبليس أيضا، قل بما أغويتني، وقال وهو الذي أغوى نفسه، ليس هو الذي اختار عدم السجود وأبى لما أمر. هذا لا صادمة فيه بين منه. وقوله كذلك كذب الذين من قبلهم، هذا تمام الآيات. قوله ولا تطع ما أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا، هذا واضح بأن الإنسان يفعل الشيء الذي يفعله بإرادته واختياره وقدرته، ما أحد يرغمه، وواجب على الإنسان أن يجتنب ما فيه الضلال. قوله شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هي المشيئة السابقة، يعني كثرة النصوص هذه كلها بمعنى واحد. قوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقول إن هذا قول الرسول، وكذلك توارثته الأمة إلى اليوم، والمسلمون كلهم يقولون كذا، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، فهذا حق. فمشيئة الله هي العامة الشاملة لكل شيء. أما ما ذكره بعد ذلك من إجماع المسلمين على هذا فلا شك فيه. نعم. باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال: أنبأنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. آخر هذا الخبر يدل على أن المراد بالأول بيان حكمه في الدنيا، كما قال الشافعي رضي الله عنه في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر، لا، فجعلهم لا حكم لهم في أنفسهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، فمن كان آباؤهم يوم يولدون فهم بحالهم إما مؤمن فعلى إيمانه وإما كافر فعلى كفره. لا يصح هذا عن الشافعي، ولا يقول الشافعي هذا الكلام، ولكن هذا قول الأشعرية. فالفطرة جاء من بعض السلف أنه فسرها بالإسلام: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والصحيح أن الفطرة هي أنه يولد سليماً محباً للخير قابلاً له، وليس يولد على الإسلام يكون مسلم، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. فهم يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، ولكنه قلبه سليم، ما فيه ميل إلى الضلال وإلى الكفر، ولهذا يقبل ما ألقي فيه. فقال: فأبواه يهودانه، يعني يعلمانه اليهودية. فالمقصود المعلم، سواء الأب أو غيره، المعلم المربي هو الذي يضع في قلبه ما يريد في هذا، ولو ترك لكان ميله إلى الإسلام وإلى الحق أظهر، وهو قابل الله لا يقبل الباطل. وقد قال الله جل وعلا: فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. ذرياتهم ولا ذريتهم؟ ها؟ قراءتان، هذا وهذا. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا قبل وكنا وذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه علتان ذكرهما لئلا يحتج بذلك. والصحيح أن هذا العهد هو الفطرة، هو الفطرة، وليس العهد الذي يقولون العهد الذري الذي استخرج بني آدم أمثال الذر من صلبه ثم استنطقهم واستشهدهم وقال: ألست بربك؟ فقالوا: شهدنا. لأن هذا ما أحد يذكره، فكيف يكون هذا حجة؟ أما قول بعضهم إن الرسل جاءت تذكرهم به، فيكفي الرسل، الرسل هم اللي قامت بهم الحجج. إن الله جل وعلا جعل هذا حجة، شيء لا يذكر ولا يعلم. ما قوله: كما قال الشافعي هي الفطرة، هذا حق، هي الفطرة التي فطر الناس، فطر الله عليها الخلق. يقول فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول، فيختاروا أحد القولين الإيمان والكفر، هذه فطرة، يختاروا أحد القولين الإيمان والكفر. ثم يقول لا حكم لهم في أنفسهم، الإمام صحيح، بل يختارون الخير لو تركوا، وليس عندهم الكفر. ثم قال إنما الحكم لآبائهم، آباءهم سبب وليس الحكم لهم، هم السبب الذي صاروا إليه، لأن الآب إذا كان مسلم صاروا مسلمين لأنه يربيهم على هذا، وإذا كان كافر صاروا كفار، مثل ما قال نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، قال يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني تصير أولادهم فجار كفر بأفعالهم وتربيتهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الذي يؤكد هذا ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن كانا مسلمين فمسلم، فأما حكمهم في الآخرة. مسلمين فمسلم، شلون فإن كانا مسلمين فمسلم؟ هذا وجد مسلمين، ها؟ فإن كانا مسلمين فمسلم، هذا ما له حكم، لأن الصغير تبع به، تبع والديه، مثل ما سبق، يعني المربي هو الذي يضع في قلبه الشيء الذي يعلمه إياه. نعم. فأما حكمهم في الآخرة فبيانه في آخر الخبر، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسلف الناس في الأطفال، فمنهم من يقول يسكت عنهم الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا كان والله أعلم في أول الأمر، الرسول ينهى عن ذلك. ومنهم من يقول تبع آبائهم، إن كانوا مسلمين فهم مسلمون، إن كانوا كفار فهم كفار. ومنهم من يقول بل هم في الجنة كلهم حتى أطفال المشركين، ويستدل على بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال، لما قالوا أليسوا أبناء المشركين؟ قال أنتم كنتم مشركين. وفي حديث أنه في حديث الإسراء المعراج أنه شاهد إبراهيم وعنده أسودة كثيرة، فقيل له هذا أطفال المسلمين، فقالوا للرسول وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين، في غير ذلك. وجاء في حديث أنه نهى عن الكلام فيهم، والذين يستدلون يقولون إن جاء في الصحيح أن طفلا توفي فقالت عائشة هنيئا له عصفورا من عصافير الجنة، فقال الرسول وما يدريك، الله أعلم بما هو عامل إلى آخر. ولكن ليس هذا دليل على أن الطفل أنه يكون في النار أو يكون معذب، لأن هذا نهي عن الحكم في معين أنه يحكم عليه بأنه الجنة، كما قال أهل السنة في العقائد: ولا نحكم لأحد من أهل القبلة في جنة ولا نار، لا يجوز إلا الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يشهد له. أما أن يعين إنسان وإن كان يعني مهما كان من التقى ومن، ما يجوز أنك تقول أنه في الجنة جزما، ولكن نرجو ترجو له ذلك، فالحكم إلى الله. نعم. ها؟ مرفوع عنهم القلم إلى أن يبلغوا. لهذا الصحيح أنهم ناجون. ومنهم من يقول يمتحنون يوم القيامة كالمجانين والذين لم تبلغهم الدعوة، فمن أطاع فهو علامة على نجاته، ومن عصى فيقول الله جل وعلا أنت لرسلي أشد معصية، لأنه يقول لهم يقولون أنهم في حديث بعضهم صحه وبعضهم ضعفه ليس متفق عليه على صحته، حديث سويد فأنه قال ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: مجنون، إنسان ما بلغه شيء، إنسان فيقولون يا ربنا ما أتانا من نذير، فيقول الله جل وعلا اذهبوا وادخلوا النار، فمن أبى قيل له أنت للرسل أشد إباء، ومن ذهب نجاه الله جل وعلا وادخله الجنة. هذا حديث حكموا بعضهم حكموا عليه وبنى عليه هذه الأشياء. وصحيح أن الأطفال كلهم لا يعذبون إذا ماتوا قبل أن يبلغوا، فهم لا يعذبون، ما أن يكون يعني في خدم الجنة وغيرها فلا، فالله أعلم. نعم. يعني الله أعلم بما كانوا عاملين يا شيخ؟ أقول القول المختار يعني. كان أولا قبل أن يخبرهم الله أعلم بما كانوا، وقد جاء النهي عن الكلام فيهم أولا، وكذلك النهي عن الكلام في ما فيه يعني إشكال مثل هذا. نعم. هذه مسألة ليست ذات أهمية يعني، خلاها في العقائد في العقيدة. نعم. فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر أحكام الدنيا حكم آبائهم حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهما، وحكمهم في الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل فيهم. وعلى مثل هذا يدل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطفال المسلمين، قال أخبرنا أطفال المسلمين لا أقول لا شك في أنهم في الجنة، أطفال المسلمين ولا أحد يشك في هذا، ولكن الحديث هذا النهي عن عائشة كما قلت لكم هذا نهي عن الحكم لمعين بأنه في الجنة وهو مطلق. لهذا لما قالت أم الشهيد أشهد أن الله أكرمه قال وما يدريك لعله بخل بما لا يضره أو تكلم بما لا يعنيه ونحو هذا. نعم. قال أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤدب قال أنبأنا الحسين بن حفص عن سفيان عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه، قال فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدره، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. فهذا الحديث يمنع من قطع القول بكونهم في الجنة. وحديث ليس كذلك، الحديث يمنع القطع بالشهادة لمعين بأنه في الجنة. نعم. وحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع كافرا يدل على ذلك. فقد هذا تقدم الكلام فيه، إن مثل هذا لا نتكلم فيه، نقول الله أعلم، لأنه قول طبع أنه كافر، يعني طيب هو ما عمل خير، شلون طبع أنه كافر؟ طبع كافرا ما عمل شر أصلا. وهل مثلا طبع يعني طبع معناه أنه كتب في الكتاب أنه كافر، يعني يؤخذ بشيء لم يعمل؟ نايم. ولكن نقول الله أعلم ونتوقف في هذا، لا نقول غير هذا. نعم. يدل على ذلك فقوله أنه طبع كافرا يدل على ذلك، فقد كان أبواه مؤمنين. وقد روينا في أواخر كتاب القدر. هذا ليس جواب، طبع كافرا ليس جواب، إن الطبع معناه أنه كتب في اللوح المحفوظ، ولكن الكتابة كما قلت لكم كتابة علم الله جل وعلا في هذا المخلوق، ولكن لا بد أن يعمل، ما يؤخذ بشيء بعمل لم يعمل. فلهذا في حديث ابن مسعود الذي هو الأصل في هذا ما قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلون. فلا بد من العمل. طبع كافر ما ليس جواب هذا. الواجب أن نسكت عن هذا فنتكلم فيه، نقول الله أعلم. نعم. وقد روينا في أواخر كتاب القدر أخبارا في أن أولاد المشركين من آبائهم في النار مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة، وأخبارا غير قوية في أولاد المشركين أنهم خدام أهل الجنة، وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى وإلى ما علم الله من كل واحد منهم وكتب له من السعادة أو الشقاوة. وقد قيل في أولاد المسلمين: إن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بأن ألحق بهم ذرياتهم في الجنة. قال: أخبرنا أبو عبد الله. هذا كلام لا يصح. قد روينا في أواخر كتاب القدر أخبارا، يعني أخبار أثارا من ما تأتي أخبار صحيح، في أن أولاد المشركين مع آبائهم في النار، لا يصح في هذا الشيء. أما أولاد المسلمين فلا شك أنهم مع آبائهم، لأن حكمهم الإسلام وهم لم يعملوا شيء، والله لا يظلم أحدا، ورحمته أوسع وأشمل. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا محمد بن علي الصغاني بمكة قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ألحقنا بهم ذرياتهم. قال الله عز وجل: يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ظاهر هذا أنه في الإيمان وليس بمجرد الولادة فقط. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني آمنوا مثل ما آمنوا، ولكن قد تكون مثل الذرية أنقص درجة من الآباء فيلحقهم بهم إكراما لآبائهم وقرة أعين لهم، ولكن لا بد من أن يكون مؤمنين. لا ما يلزم. هذا إكرام لهم أن يلحقهم إياه يلحقهم بهم، ولكن قال بإيمان، تبعتهم ذرياتهم بإيمان. يعني آمنوا مثل ما آمنوا. نعم. يقول: وما نقصناهم. ورواه محمد بن بشر عن الثوري عن سماعة عن عمرو بن مرة، وكذلك رواه شعبة عن عمرو بن مرة. هذا واضح، ما في إشكال مثل هذا، لا إشكال في هذا. نعم. قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أنبأنا أبو الحسن الطرائفي قال أنبأنا عثمان بن سعيد قال أنبأنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنزل الله تعالى بعد هذا: ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني بإيمان، فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. لا يصح هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني مقصوده بهذا العموم، العموم لا يدخل في هذا. أما قوله أن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يعني مثلا أنها يقول الحقنا ثم جاءت الآية، يعني أنها هذه مجملة الأولى والأخيرة فصلت وأدخلت التخصيص عليها، فصار إذا دخل التخصيص ما كان الإجمال مطلق. هذا من وجه بعيد، والله أعلم، لأن هذه في شيء وهذه في شيء. وليس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنه لا يكون منتفعا بأعمال الآخرين لغيره، إنما إن يجزى بسعيه، ولا ينافي أنه مثلا ينتفع بأمور أخرى، ما ينافي. فهي مثل ما ذكر هنا أنها يدخلها التخصيص، ولهذا ينتفع بالصلاة عليه وبالدعاء وبالصدقة وما أشبه ذلك، لا خلاف بين العلماء في هذا. فهل يقال إن هذا تنفيه الآية قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟ نعم. فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. قال الشيخ رحمه الله: فيحتمل أن يكون خبر عائشة رضي الله عنها في ولد الأنصاري قبل نزول الآية، فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شقاوتها، فمنع من القطع بكونه في الجنة، ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملوا عمله، فجاءت أخبار بدخولهم الجنة فعلمنا بها. بعد شوي اختلط الصوت، ما يدري شو صندري. هذا ما أدري اسمه، ليس كما يقول. هذا مثل ما مضى أن المنع في حكم على المعين ولا فيه إشكال، لا يحكم على معين بعينه بأنه في الجنة، ولهذا امتنع أن يحكم على معين إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، ولا ينفي هذا أن أيضا جعلنا يحكم بأمر آخر. وكذلك في النار لا يحكم على أحد من أهل القبلة أو يعني من الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، تقول ما تحكم عليهم، قل إذا ماتوا على يهوديتهم ونصرانيتهم فهم في النار بلا تردد، ولكن المسلم أهل القبلة لأنهم هم الذين يعني تقع فيهم منهم الذنوب التي يؤاخذون عليها، ما الكفار ما تقع منهم حسنات، حسناتهم غير مقبولة وليس لهم حسنات يجزون بها. نعم. فجاءت أخبار بدخولهم الجنة فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صغارهم دعاميس الجنة، أو قال: دعاميس أهل الجنة. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولاد المسلمين في جبل في الجنة، يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم. طيب، هذا يكفلهم إبراهيم، ولهذا يقولون في بعض الناس يقول في الصلاة على الصبي: واجعله في كفالة إبراهيم. هذا يحتاج إلى ثبوت، يعني أنه كفالة، وما يقوله أنه حديث حسن إن شاء الله ما يكفي، إن شاء الله ما يكفي، ولكن هذا أولاد المسلمين لا يحتاج أن نقول كذا، فهم على الإيمان في الإسلام، وإنما الخلاف في أولاد المشركين، الخلاف في أولاد المشركين وليس في أولاد المسلمين، فلا داعي إلى ذكر هذا الشيء. نعم. وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي هلك ابن له قال: فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه فيفتحه لك؟ فقال: يا نبي الله، لا، بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي. قال: فذاك له. فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أهذا لهذا خاصة؟ أو من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له؟ قال: بل من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له. هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن أولاد المسلمين أنهم ليسوا معذبين وليسوا في النار، بل هما في الجنة، ولكن الخلاف مثل ما سبق قلت لكم أنه في أولاد المشركين، ذكرهم هنا لا معنى له، ليس له معنى. ولهذا ماذا يقولون؟ يقول المسلمون في الصلاة على الأطفال: قل اللهم اجعله ذخرا لوالديهما وثقل بهما وزينهما وعظم بهما أجورهما، اللهم اجعلهم شافعين مشفعين. ما تدعو له أنت تقول سووا كذا ولا كذا وكذا، هذا شيء مفروغ منه. نعم. وأسانيد هذه الأحاديث مع غيرها ذكرناها في باب الصبر من كتاب الجامع، وكل ذلك في من وافى أبويه يوم القيامة مؤمنين أو أحدهما. فيلحق الحديث كثيرة في هذا، كما قال في النساء: من قدمت ابنين صغيرين أو طفلين صغيرين كان له ستر من النار. قال: وإن قدم واحد؟ قال: وإن قدم واحد. نعم. فيلحق بالمؤمن ذريته كما جاء به الكتاب، ويستفتح له كما جاءت به السنة، ويحكم لها بأنها كانت ممن جرى له القلم بالسعادة. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب المناسك ما دل على صحة هذه الطريقة في أولاد المسلمين، فقال: إن الله عز وجل بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم. فقال: هذا كلام الشافعي في الآية، الآية واضحة، يحتاج ولا تدخل في هذا الخلاف الذي ذكر الآية، لأنهم مؤمنين ولحقنا بهم ذرياتهم الذين يعني تبعهم بإيمان، هذا لا كلام فيه ولا دليل على كما يقول أن الشافعي أن يقول كذا. الشافعي يقول على الآية، يتكلم على الآية. نعم. فقال: ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فلما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج، وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى. لا داعي لهذا الكلام كله في هذا الموضع، لأن المعروف يعني بين العلماء أن الخلاف في أولاد المشركين ليس في أولاد المسلمين، أولاد المسلمين لا خلاف فيه، فإنما أولاد المشركين. والصحيح أن أولاد المشركين كذلك، يعني ليسوا معذبين وليسوا في النار، هذا الذي ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين له كلام في طبقات الناس يوم القيامة، ذكر أن طبقاتهم ثماني يحسن مراجعته، وكذلك الحميدي كتب كتابا سماه كتاب الموازنة، الموازنة عامة، وتكلم على الأطفال، أطفال المشركين، أما أطفال المسلمين لا خلاف فيه، وبين أن الصحيح أنهم في الجنة، وذكر أدلة على هذا. نعم، من أراد أن يراجع كتابين يعني. نعم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه طريقة حسنة في جملة المؤمنين الذين يوافون القيامة مؤمنين، وإلحاق ذريتهم بهم كما ورد به الكتاب وجاءت به الأحاديث، إلا أن القطع به في واحد من المؤمنين بعينه غير ممكن لما يخشى من تغير حاله في العاقبة ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة. هذا أصل سد الباب مثل ما سبق، أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على الله بشيء، حكم إلى الله. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم أخوين متحابين في الله، فكان أحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب قال: يا هذا اقصر، فنهى، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني قبضهم الله إليه، فقال للمتألي: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ قال: اذهبوا به إلى النار. ما يحكم على الله بشيء، ما تحكم على الله بأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، ولكن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف العموم. العموم تقول المسلمون في الجنة، أولادهم في الجنة، عموم. أما تشهد لإنسان بعينه فلا. هذا الذي دل عليه حديث عائشة، ما هو يعني قلنا في التمحلات التي لا معنى لها. نعم. فكذلك قطع القول به في واحد من المولودين غير ممكن لعدم علمنا بما يؤول إليه حال متبوعه، وبما جرى له به القلم في الأزل من السعادة أو الشقاوة. وكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم القطع به في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لهذا المعنى، فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم، ولا نقطع القول به في أحدهم لما ذكرنا. ولكن يجب أن يفهم الكتاب والسنة. ما هو الكتاب والسنة يجعل دليلا للمذهب، يتعسف الواحد، ويجب أن يفهم على مراد المتكلم، ما هو مراد المذهب. هذا الواجب. إذا كان على يريد أنه يعني يعسف الأدلة على مراد المذهب الذي يتمذهب عليه، مشكلة. ما صار الكتاب والسنة هو الفيصل في هذا. نعم. وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب، والله أعلم. هذا ما يحتاج إليه. نعم. ومن قال بالطريقة الأولى في التوقف في أمرهم جعل امتحانهم وامتحان أولاد المشركين في الآخرة محتجا بما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: أنبأنا أبو جعفر الرزاز قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة يعني يدلون على الله بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في فترة فيقول: يا ربي ما آتاني الرسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، ويرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها ما كانت عليهم إلا بردا وسلاما. وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن، الحديث اختلف فيه، منهم من صحح ومنهم من ضعف، وليس كما يقول المحشي حديث صحيح على طول كذا. نعم. وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا، وهذا إسناد صحيح. وروى ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة، والشيخ الفاني والمعتوه والصغير الذي لا يعقل، فيتكلمون بحجتهم وعذرهم، فيأتي عنق من النار فيقول لهم ربهم: إني كنت أرسل إلى الناس رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، أدخلوا هذه النار. فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون: ربنا منها فررنا. وأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوها، فيدخل هؤلاء الجنة ويدخل هؤلاء النار، فيقول للذين كانوا لم يطيعوه: قد أمرتكم أن تدخلوا النار فعصيتموني وقد عاينتموني، فأنتم لرسلي كنتم أشد تكذيبا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو العباس هو الأصم قال: أنبأنا العباس بن الوليد قال: أنبأنا ابن شعيب قال: حدثني شيبان عن ليث فذكره. قال الشيخ رحمه الله: وهكذا ينبغي أن يقول من قال بالطريقة الثانية في أولاد المسلمين، فمن لم يوافي أحد أبويه الجنة، فمن لم يوافي أحد أبويه القيامة مؤمنا يجعل امتحانه في الآخرة، حيث لم يجد متبعا يلحق به في الجنة. الفترة التي ذكر تكرار الكلام في هذا ما في فائدة، ولكن يقول: ورجل مات في الفترة، أي فترة هذه؟ هل فيه فترة؟ فترة يعني بين الرسل، وأطول ما عرف من الفترات ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي أقل من 500 سنة. هل هذه فترة؟ ولهذا كل الفترة نسبية في الواقع، وجد من كان على الحق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين مثلا جهلوا علموا أن المشركين على ضلال. ولهذا كان جماعة من قريش يسمون الموحدين، فارقوا دين قومهم وقالوا: إنكم على ضلال، وهذا دين لا يرضاه الله، فصاروا يتعبدون الله جل وعلا بذلك. وأبو ذر يقول: صليت لله وعبدت الله قبل أن أتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف بالفطرة ومعروف بذلك. ولهذا الله جل وعلا جعل أدلة واضحة في وجوب عبادته لا تخفى على أحد. ثم كيف نقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يخطب في الناس بعدما سئل ثم غضب فقام أخبر قال والله لا تسألوني في مكان هذا عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال أين أبي؟ أبوه مات في الجاهلية. قال أبوك في النار. فتغير ويخرج الرجل وولى ثم فدعه قال تعال. فجاء قال إني أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. قل أي قبر مشرك، كيف يقال في هذا؟ الذين مثلا يقولون مثل هذا الكلام والأشياء إذا جاءهم مثل هذا الحديث قالوا هذا حديث أحد. والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى من أبعث رسولا. هذه طريقة المعتزلة هكذا، إذا ألجأتهم الأدلة قالوا هذا أحد فلا نقبله. هذا معناه رد للنص. النص هذا في صحيح مسلم حديث. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن رجل معين بعينه، وعبد الله بن جدعان وهو خالها كان كريما حتى كان تقول أعتق 1000 عتيق. من يعتق 1000 عتيق؟ 1000 عتيق أعتقه كله لا. وعمل وعمل. فقالت أينه؟ قال هو في النار، لأنه ما قال يوم في الدهر رب كل خطيئتي يوم الدين. مات في الجاهلية، مات في الجاهلية في أشياء مثل هذا القبيل. وفي صحيح مسلم عن أبر بن عبسة السلمي قال كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني يعبدون الحجارة والشجر ليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني بشيء. الأخبار يريد خبر الدين، خبر عن الله جل وعلا وعن دينه، ما هو أخبار الناس. أخبار الناس كثيرة ولا تخفى. يقول فجاء يوم من قبل مكة ركب، فقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول فقعدت على راحلتي، قعدت على راحلتي يعني ركبت واتجهت إلى مكة، هو مقتنع بالله. يقول فلما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء، هذا في أول أمره. يقول فتلطفت، يعني سألت بخفية حتى دخلت عليه وهو مختف في بيت، فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبما أرسلك؟ قال بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت هل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. فقلت إني متبعك. قال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. قلت فذهبت إلى قومي أعبد ربي جل وعلا. فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة أتيت إليه فقلت أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. فذكر الحديث، حديث طويل فيه السؤال عن الصلاة وعن كذا وعن غيرها، لكن الشاهد أنه يقول كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء. ولما قال له نبي ما يعرف ايش معنى نبي، قال وما نبي؟ وزيد بن نفيل كان يعبد الله قبل في عن زيد بن حارثة يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه في بعض أودية مكة، فلقينا زيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد قلوك؟ فقال والله ما رزأتهم لا في مال ولا في غيره، ولكني خالفتهم في دينهم فعادوني. يقول فجئنا بالسفرة قلنا ما هذا؟ فقال ما هذا؟ قلنا هذا مما ذبح على الأنصار. فقال أما علمت أني لا أكل مما ذبح على الأنصار؟ فأبى أن يأكل. ثم قال له أنا ذهبت أطلب الدين فقيل لي إنه في الحيرة فذهبت إلى الحيرة فلم أجد ما أريد، فقيل لي الذي تطلبه خلفك في مكة، إن الله سيبعث نبي في مكة على ما تريد على دينك الذي هو دين الحنيف. يقول ها أنا إلى الآن ما رأيت شيئا. ثم مات، مات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وجماعة غير على هذا، فمثلا الإنسان عنده عقل يميز بين النافع والضار. كيف يعبد الحجر؟ هل في دليل على عبادة الحجارة؟ الحجر ليس أنقص من الإنسان، ما له نسبة أصلا. والشجرة هل له دليل على هذا؟ الله جل وعلا يخبر أنه الخالق، يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وين خلق الشجرة؟ وين خلق الحجر؟ خلق شيء. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما فيه أحد في بني آدم يقول إن لغير الله خلق. الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وأنزل المطر والرياح والسحاب وغير ذلك، هذه أين تذهب؟ أدلة واضحة. ثم يعبد مخلوقا ضعيف تجه إليه وهو خلق لعبادته. ولهذا كثير من العلماء يقول هذه الأدلة تكفي في كون الإنسان يكون في جهنم إذا كان يعبد غير الله، لأنها واضحة ما يحتاج إلى، بخلاف الشرائع، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر هذه لا بد أن يأتي الرسول، لا بد أن يأتي رسول بالأمر بها. أما العبادة وكذلك أخذ أموال الناس بالقوة وسفك دمائهم، هذه أمور كل الخلق يرون أنها ظلم وأنها تعدي وأن الفاعل لها أنه مستحق للعقاب. العبادة أعظم من سفك الدماء وأعظم من أخذ الأموال. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.